قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، قام. من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، بس ضموهم الاثنين لبعض. من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فقد قام الليل كله. مين يفوت الفجر والعشاء؟ طب مين يفوت العصر؟ ملائكة الليل ينزلوا في العصر اللي هيكونوا معاك بالليل، تمام؟ وملائكة النار بيطلعوا بقى وردية، بغير وردية، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى، يسأل ملائكة النازلين لو طلعوا: كيف تركتم عبادي؟ يقول: يا رب تركناهم وهم يصلون. ولنازلين: كيف أتيتم عبادي؟ أتيناهم وهم يصلون. فلما يكون الدفتر اللي هتتكتب فيه انك انت حاضر غير واحد ما غايب، الغايب ملوش نايب، خلاص. فلا احد اطلاقا يترك صلاة الجماعة. انا اعرف من العلماء من اصيب بالكساح، مش عارف يمشي، فيقول: اركبوني على الدابة. يركبوه على الدابة ويسندوه، لان لو سابوها يقع، لا، يسندوه لحد ما يدخل الجبل يصلي ولا يترك صلاة الجماعة. أكبر خسارة عليك وأسهل ما يكون بالنسبة لك. أنت خسران إيه؟ ما أنت قاعد، ما أنت بتعمل إيه؟ قل لي بتعمل إيه؟ ما هو العمر الذي تضيعه بلا فائدة؟ يوم يندم المرء. يا جماعة، الإشكال إن العقوبة نار، نار، مش ألم ولا ألمين ولا شلوت ولا الكلام ده. العقوبة نار، وقودها الناس والحجارة. عايز تعرف الحدوته دي؟ هات شمعة يا أخي، مش هقول لك بوتاجاز ولا الكلام ده، هات شمعة وحط ايدك عليها، اضعف ما يمكن من النار. نجيب شمعة، هل تطيق انك تحط ايدك عليها؟ طب ما انت عارف الحقائق ديت، ايه اللي، ماذا هذه الغفله؟ بنعمل ايه؟ ماذا نفعل في حياتنا؟ كتير من اوقاتنا ضايعه بلا فائده. فلذلك الإمام البخاري عقد هذا الباب عشان يعرفها حقيقة الدنيا، اللي انت قطعت أرحامك بسببها، عديت أخوك بسببها، أبوك، أمك، إخواتك، جيرانك، عملت كل اللي انت تعمله بسببها، وهي لا تسوي جناح بعوضة. ايه الهبل اللي احنا بنعمله ده؟ ما هذا الشطط اللي احنا بنعمله ده؟ ما يليق بواحد عاقل ركب الله فيه آلة العقل انه يتصرف هذا التصرف؟ لابد ان يفعل شيئا مفيدا، مفيدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صحيح مسلم بيقول له: أعمل إيه يعني من الخيرات؟ قال له: أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فكل ما يقول له أعمل كذا يقول له: إلا ما أستطع. يقول له: فأعمل كذا. يقول له: فإلا ما أستطع. يقول له: أعمل كذا. فإلا ما أستطع. قال له: أعمل كذا، تمام، لحد آخر مرحلة قال: فإلا لم تستطع. قال له: احجج الشر عن الناس، شرك خليف نفسك. إذا ما كنتش عارف تعمل معروف أن تفعل أي شيء منافع، الشر اللي عندك ده ما تطلعوش على خلق الله، فإنها صدقة لك. يعني حتى الشر اللي عندك لو انت حجزته عن الناس ولم تؤذي الناس عبادة لله عز وجل، هتاخد صدقة عليها يا أخي، برغم ان الصدقة ما تجيش الا واحد اثبت عملا. طب اللي حجز الشر اللي عمل ايه؟ حجز الشر ما عملش حاجة، قال: لا تاخد بها اجر برضه. زي من هم بسيئة فلم يعملها قال: اكتبوها له حسنة. قال: ده هم بسيئة، الحسنة واحد عمل حاجة مفيدة يتقرب إلى الله. قال لك: إذا هممت بسيئة فلم تعملها قال الله عز وجل لملائك: اكتبوها حسنة. ليه؟ قال الله عز وجل: فإنه تركها لأجلي. هو أنت لك هوى في حاجة معينة والحاجة دي أنت قادر على أن تفعلها وبعدين تركتها، لماذا تركها وروحك فيها ونفسك فيها؟ قال: تركها لأجلي. وفي الرواية الثانية قال: تركها من جرايا، تركها لأجلي. دي الدنيا.